الأخ يقول: أنا طالب علم مبتدئ وأحب أن أكون طالب علم مؤصل، فلا أريد أن أخرج من الدروس بثقافة عامة، بل أريد أن آخذ تأصيلا قوية مع ما يعارضني في ذلك من دروس جامعية وحفظ للقرآن، فكيف السبيل إلى ذلك؟ التأصيل هو المطلوب، والعلم ليست هي الثقافة العامة، وليست هي قراءة الصحف والمجلات، وليست هي مجرد المطالعة في الكتب. التأصيل شيء، والثقافة العامة شيء آخر. العلماء الراسخون مؤصلون، مؤصلون في كل باب، مؤصلون في جانب علم التفسير، مؤصلون في جانب العقيدة، مؤصلون في جانب الفقه، مؤصلون في أصوله وفروعه. السبيل إلى التأصيل أن تبدأ أولاً بحفظ كتاب الله جل وعلا، وأن تدرس تفسيره، وأن تتفهم معانيه، ما لم يتعارض ذلك مع ما هو لعله أهم أو أكبر، فبالتالي تقتصر على حفظ القرآن، ثم تجعل مرحلة قراءة التفسير مرحلة ثانية. لا حرج وأنت في وقت اشتغالك بحفظ القرآن أن تشتغل بالتأصيل العلمي، تبدأ أولاً بالتوحيد، حفظ الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، حفظ كفي الشبهات وكلها وكلها لشيخ الإسلام أحمد بن وهاب رحمه الله تعالى، ثم تبدأ بحفظ العقيدة الوسطية، ثم حفظ الفتوى الحموية وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتحفظ بكل فن متناً أو متنين، ثم بعد ذلك مع الاستمرار تتلقى عن مشايخك ماذا تحفظ بعد ذلك. العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم أنفع، كما قال ابن معطي رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، تبدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستثمر، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، يضطر للباقي ولا يستغني. ويستحث هذا الأخ وغيره من الأخوة الذين يريدون طلب العلم ويريدون التحصيل ويريدون التأصيل بأمور على عجل أذكرها. الأمر الأول الاجتهاد، ما دام الإنسان في زمن الشباب بالحفظ، فكما قال بعض السلف: حرف في فؤادي والألف في كتابي. الأمر الثاني ملازمة العلماء والأخذ عنهم، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنس، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أذى، جليس ونواش بغيض وحسد، فكل حرز بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاون ومفسد، وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد، وخالط إذا خالطت كل موفق، من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالطه تهدى من هداه وتهدى. الأمر الثالث الإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، لأن الله يعلم كما علم آدم وبقية الأنبياء والمرسلين، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويقول: اللهم أسألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني، قد كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما ينفعني. الأمر الثالث العمل بالعلم، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. الأمر الرابع تجنب الشواذ من المسائل، ولا سيما في بداية الطلب، لأن بعض الناس في بداية طلبه يشتغل بالشواذ والحديث عن العلماء ويجعل نفسه ميزانا فاصلا بين ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك من الأشياء التي تكون من أعظم العوائق المؤدية لطلب العلم وتحصيله.